ولما كانت الحلقة 86 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن فاطمة لما عادت إلى البيت دون أن تحضر الزيت، غضبت ريمة أشد الغضب، ورمتها بالشكوك والريب وسوء الأدب، وتدخلت كريمة بينها وبين ريمة، وقالت: لا حاجة بنا إلى الزيت حتى نضيء البيت. فالقمر الليلة بدر مكتمل الأنوار، وسأغزل في ضوئه على سطح الدار. وقالت أختاها: ونحن في غنى عن السراج وعن البدر، سننام الآن ونصحو ساعة الفجر. وآوت إلى حجرتها ريمة، ونامت حاليمة وفاطيمة، وصعدت إلى السطح كريمة. ولما أصبح الصباح وضاء نوره ولاح، نظرت البنتان حولهما فلم تجد أختهما، فداخلهما الخوف عليها، وصعدت فاطيمة إليها وجعلت تبحث عنها، ولكنها لم تجدها. وثارت ريمة وأصبحت كالبعير الهائج أو كالبحر المائج، وجعلت تغمز البنات البريئات بقوارص الكلمات، وتصوتهن بالسباب، حتى سمعن طرقا على الباب، فاتجهت الأنظار إليه وتكاثر الجميع عليه. كنت فين ورجعتي؟ اسكتي يا خالتي. انا اللي اسكت ولا انتي؟ الغيبه غيبتها وجايه بهيبتها. انت كنت فين يا كريمه؟ مش هتصدقيني يا فاطمه. شوفي البيت بتتكلم ولا كانها عملت حاجه يا اختي. حاجه ايه يا خالتي؟ تقولي لنا انك طالعه فوق السطح تغزلي وتغفلينا وتنزلي. كنت فين؟ وبنتي مع مين؟ والتفاح اللي في ايدك ده منين؟ سامع يا اختي، انت تتكلمي ازاي يا خالتي؟ طلع السطح اغزل فدوق القمر، ولا من شاف ولا من نظر. هو صحيح لولا القمر. القمر، ولقيتي القمر؟ لقيتيه؟ انت يا خالتي عايزه تقولي ايه؟ وبتعملي فيها كده ليه؟ ما انتوش شايفين. اسالوها لي كانت فين. كنت عند بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين؟ ما انتوش مصدقين. لا صحيح، كنت فين؟ بقولك كنت عند بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الراجل ما مات فلت عيار البنات. انت ليه يا خالتي بتجرحيني؟ ارجوك تصدقيني. انا شخصيا مصدقاكي. وده ايه ده اللي جايباه معاك؟ ده تفاح من بتاع هناك. شوفي يا خالتي. وريني. شوفي يا اختي. شوفي انتي، التفاحة نصها تفاح ونصها التاني خوخ. الله، ده صحيح، نصها تفاح ونصها خوخ. تفاحة واحدة نصها من ده ونصها من ده. سبحانك يا قادر يا عظيم. لو ما كانوش بسم الله الرحمن الرحيم مش هتقولي لنا كنت فين وجبت التفاح ده منين. اهو التفاح ده يا خالتي ريمة يثبت كلام اختنا كريمة. انا ما كذبتش عليكوا يا حليمة. احكي لنا كل اللي حصل لك من ساعة ما طلعتي ومعاكي غزلك. اقولك بس خالتي ريمة تمكني. انا حصل حاجة مني؟ ما تقطعينيش يعني. قول اللي انت عايزاه. قول اللي انت عايزة تقوليه. انت هتنشفي ريقي ليه؟ ايوة يا كريمة، كل اللي حصل ده بسبب فاطمة. انا لما فاطمة رجعت من غير ما تجيب الزيت علشان نعمر القنديل وننور البيت، وشفت زعل خالتي ريمة، حبيت أوفق بينها وبين فاطمة، وقلت أنا حب السهر وحطلع على السطح أغزل في ضوء القمر. وفعلا خدت المغزل والصوف وطلعت وجيت على طرف الجدار وقعت. الله، المغزل وقع تحت، اعمل ايه انا دلوقت؟ الحيطة مش عالية قوي يعني. مفيش حاجة هتحصل لي، بس الوقت بقى اسيب ايديا وانزل على رجليا. اي اي اي، بس انا الوقت بقيت تحت، ودي المغزل اللي نزلني لما وقع مني. الوقت بقى اتشعبط على الحيط واطلع تاني فوق سطح البيت، وزي ما رحت زي ما جيت. الله، ايه ده؟ حد بيضحك ولا انا بيتهيألي؟ لازم بيتهيألي. في وقت زي ده وفي مكان زي ده، خرايب وحيطان قديمة، مين اللي هيضحك هنا يا كريمة؟ اما تشعبط على الحيط واطلع تاني فوق سطح البيت. الله، الضحك من تاني، يبقى ما كانش بيتهيألي، الضحكة لسه خرقوتني. حاجة في غاية الغرابة، ناس بتضحك في الخرابة. الناس دول مين وفين؟ خرايب زي دي وفي وقت زي ده؟ انا ما شفتش كده. الناس دول هنا ليه؟ انا لازم اعرف الحكاية ايه. ده في ضوء اهو هناك. بختك يا كريمة بيستناكي، تكونش دي الحيطان اللي قالت لي عليها اختي لما راحت تشوف لي بختي؟ يمكن صحيح، ينصفني الزمان ويجيني بختي من ورا الحيطان. الضوء جاي من ورا الباب ده. ياه، دي اضواء جامده، باب قديم بقاله اكتر من 100 سنة، انا اقدر اشوفهم من هنا. الله الله، ده بستان، الخرابه والحيطان، يبقى فيهم بستان، فيه كافة ما تشتهي الشفه واللسان. انا دلوقتي شايفاهم وسمعاهم كاني معاهم. انت ما كلتش من الصنف ده يا مولاي السلطان. سلطان؟ انا اصلي كنت جعان وكلت من ده ومن ده كمان. طب لسه، دوق دي. خلاص خلاص، شبعت يا حبيبتي. انت اللي ما كلتيش يا سلطانة. سلطانة، لما بشوفك بشبع يا مولانا. ما شفتش إخلاص في الدنيا زي إخلاصك ليا. طيب خد الحتة دي من إيدي. انت كمان هتأكليني؟ عشان خاطري يا حبيبي. طيب خلاص بقى، شيلوا الطعام وهاتيلي طاسة المية قبل ما نام. اتفضل انت عشان تنام، وانا هجيب لك الطاسة اوام. ما تتأخريش عليا. مسافة ثانية. ادي طاسة المية، وحط له من المسحوق ده شوية. هي بتحط له ايه في المية؟ المية يا سلطانة. اهي اهي يا مولانا. هي بتعمل كده ليه؟ اما بص من ورا الباب ده عليها وعليه واشوف هتعمل معاه ايه. المية هي مولانا. هاتي يا سلطانة. وادي السفوف اللي كان موصول. بسم الله. يا سلام، هنية. هناك الله. تحب يا مولاي اقعد جنبك اسليك لحد النوم ما يتعب عينيك؟ يا سلام عليك، اللطف والظرف اللي فيك. انا يا مولاي ما انساش عطفك. انا يا مولاي كنت جريتك وخدمتك، وبعد ما ماتت مولاتي جعلتني زوجتك. وكنت متصور انك مش هترتاحي مع اولادي. الا دي، دول اسيادي، ده حبهم واجب والعين ما تعلاش على الحاجب. تعرفي يا سلطانة؟ ايوة. تعرفي ان يا سلام انا بنام. نام يا حبيبي نام. مولانا نام نام نام مقام نومة بلا قومة. لولا الغول كنت قتلتك بحلول ما بيمكنيش منك. مش فاهم أنا ليه بيمنعني عنك. يلا أما روح علمي الأكل ده كله ووديه للغول يأكله. يا خبر ده جاي علي أما استخبى ورا الستارة دي. لمي يا سلطانة ما تسيبيش، انت لسه ما كلتيش. لمي لمي لمي لمي بس. الوقت بقى أروح المغارة على طول وقابل الغول بهلول وأقعد أنا مع سيد الغلان على ما يفوق مولانا السلطان. الخاينة رايحة لعشقها شايلالك الطعام وعندك قربة المدام. الله التفاح وقع منها من غير ما تاخد بالها. اتدحرج اهو وجه عندي. مفيش تفاح بالمناظر دي. يا سلام ولا في الاحلام. التفاحة نصها تفاح ونصها خوخ. شيء مش معقول. الطعام والمدام. السلطانة رايحة للغول اللي اسمه بهلول. انا همشي وراها اما اشوف اخرتها معاها. اهي وقفت هناك اهي. ادي باب المغارة وادي وقت الزيارة. بهلول افتح يا بهلول افتح يا اجمل غول. افتح يا بهلول بهلول. فتح الباب ودخلت بالطعام والشراب ونظر اليها الغول بهلول واقبل عليها يقول اين ال مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 86 بعد 106 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.